السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ أحمد من إيطاليا سأل سؤالين، أجبت عن سؤاله الأول، بقي سؤال. في واقع الأمر أن هذا السؤال لم يتضح لي معناه، وذلك يعني ما فهمت من الأخ أحمد. هو يقول بأنه يخدم في شركة لمدة 8 سنوات، يقول ويعطوني 1000 يورو في العام. ما أدري هو هل يعني كانت حقيقة اللهجة لم تكن واضحة بالنسبة لي. يا أخ أحمد بارك الله فيك، إذا كان قضية تقاعد بمعنى أنك ستأخذ هذا تقاعد، يخصمون منك ثم يعطونك التقاعد، ما في شيء هذا. إذا كنت تقصد لا يعطونك 1000 يورو سنويا مقابل نسبة معينة تأخذها، لأني كأنني فهمت قلت نسبة أو شيء، ولو جزء يسير، فإن هذا ربا ومحرم ولا يجوز. وإذا أشكل عليك الأمر يا أخي الفاضل، ممكن بعد قليل إن شاء الله الأخ المخرج يعني يظهر البريد الإلكتروني، ممكن تكتب لي باللغة العربية ولعلي أتأمل المسألة أكثر وأجيبك عليها يا أخوي أحمد. محمد من ليبيا يقول بأنه يريد أن يشتري سيارة من المصرف التجاري، يقول يريد أن يبيعها علشان يعني يكمل أو يبني بيت. يا أخي محمد بارك الله فيك، يعني ينبغي للإنسان إذا أراد أن يبني بيتا، إذا أراد أن يشتري سيارة، إذا أراد أن يتزوج، إذا أراد أن يدخل في مشروع تجاري، لابد أن يدخل وماله حلال، ليس فيه شبهة، فضلا عن أن يكون محرما. فيا أخي الفاضل، أنت الآن أمامك مشروع بناء بيت تسكن فيه أنت وزوجتك وأولادك وتعيش فيه وتصلي فيه، لابد أن يكون من حلال صرف. أما أنك تذهب إلى طرق مثلا محرمة أو مشتبهة فلا. ولذلك يا أخي الفاضل، أنا لا أنصحك بمثل هذه الطريقة، لأن لا تخلو من تعامل محرم بارك الله فيك. ولذلك استعن بالله تعالى وابحث عن يعني طرق أخرى، لعلك تجد من يقرضك، أو تدخل في عملية مرابحة مثلا معينة من خلال مصرف إسلامي مثلا. كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. محمد يقول بأنه رجل يعني ملتحي ويرفع إزاره، لكن يقول يواجه مواجهة من قبل الناس ويتهمونه بالغلو والتطرف وغير ذلك، وهو بريء من هذا، حتى يصمونه أو يلحقونه ببعض الجماعات المتطرفة. يسأل هذا يا أخي محمد بارك الله فيك، أنت لك أسوة في هذا، مما يعني يسليك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا بمثل هذا الأمر، فكان أقوامهم يرمونهم بالعظائم، يقولون لهم مجانين وسحرة ومفرقين، ويعني من العبارات الخطيرة. وقد سجل القرآن شيء من هذا حينما ذكر الأنبياء والمرسلين، بل إنهم كانوا يستهزئون بهم ويضحكون عليهم ويمكرون بهم. فهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فأنت يا أخي الفاضل، لما تقرأ في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، تجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم واجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية ومكر كبار من قبل المشركين، حتى إنهم ما بقيت مفردة من مفردات الألفاظ السيئة والألفاظ الدنيئة إلا ورمي بها عليه الصلاة والسلام من قبل هؤلاء الذين كانوا في يوم الأيام يصفونه بالصادق والأمين عليه الصلاة والسلام. فتسل بهذا بارك الله فيك، فلست الأول ولست الآخر، وهذه سنة الله جل وعلا، ولك الأجر ولك الثواب. الأمر الثاني، يجب عليك أن تنتبه لنفسك ولخطواتك، وأن تكون معتدلا، ما تمشي على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن تكون معتدلا في خطابك، معتدلا في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر. يجب أن تكون تأمر وتنهى بعدل وبعلم وبرحمة، أيضا يكون عندك رحمة، لأن بعض الناس الآن قد يعني حينما يعني ينكر الإنسان منكرا بدافع الغيرة على دين الله ويحصل منه خشونة يصنفونه. فأنت يا أخي الفاضل في هذا الزمان تحديدا نحتاج إلى أن نرحم الناس، نحتاج إلى أن نلين القول مع الناس، بارك الله فيك. أما والله إذا كنت على صراط مستقيم ودين قويم وعلى منهج واضح، لكن هؤلاء يتهمون لكونك يعني متمثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعهم وامضي في طريقك وادعو لهم، ادعو لهم، قل اللهم اهدهم يا رب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الله ملك الجبال ليستأذنه ويطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة، قال لا عليه الصلاة والسلام أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلاب من يوحد الله. فإذا رأوا منك هذه السماحة وهذا العفو وهذا اللين وهذا الرفق وهذه الرقة وهذا هذه المحبة تجاههم بأن الله جل وعلا يهديهم إلى هذه السنة، صدقني بأنهم سيتأثرون في يوم من الأيام. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم. تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أريد أن تبين لي. ارفع الصوت يا أختي أم عمر، ارفع صوتك الله يرضى عليك، ارفع صوتك. أريد أن تبين لي أي لماذا في بعض المسائل الخلافية بين العلماء يؤخذ في هذا الخلاف، يؤخذ بالخلاف؟ إيه. طيب بينما في بعض المسائل رغم أن الخلاف واضح فيها لا يؤخذ بالخلاف. طيب السؤال الثاني. نعم. في أغلب صلاتي الفريضة أو النافلة في الركعة الثانية أصلي بسورة الإخلاص في أغلب صلاتي. إيه. بعد الفاتحة يعني ها؟ بعد الفاتحة قصدك؟ بعد الفاتحة يا مرحبا. بعد الفاتحة طبعا. بعد طيب الفاتحة. السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة الذي لم يرزق الأولاد أن يلقب نفسه بأبي فلان أو أم فلان؟ يعني التكنية ها؟ إيه نعم طبعا. طيب أهلا وسهلا عمر. تفضلي أم غيداء. زيداء ولا غيداء؟ زيداء. تفضلي أختي. زيداء. زيداء. زيداء. زيداء. ها ما شاء الله. تفضلي أم زيداء. زيداء. إيه. إيه. هذا شيخنا سؤال من عندي. شيخنا أول حمل كان عندي الحمد لله عندي الآن ولدين، وأول حمل كان عندي في الجنين في تشوه. ثلاث أطباء أو أربعة نصحوني بإجهاضه، وأنا نادمة كثيرا وقمت بإجهاضه في وقتها. يا أم زيداء نادمة كثيرا الآن يا شيخنا، إذا كان في كفارة أو أي شيء أنصحني الله يفتح عليه. كم عمره كان؟ كم عمر الجنين؟ كان عمره باقي له أسبوع على أن يكمل ثلاث أشهر. ما أكمل الأشهر الثلاثة ها؟ إيه نعم. طيب عندك سؤال ثاني يا أم زيداء؟ السؤال ثاني يا شيخ الله يحفظك، أنا عندي نذر بأن إذا استقريت في السكن بالدارجة نتاعنا قلت وقتها ندير معروف إن شاء الله. اي وانا الان لم استقر في السكن، اريد ان اسالك يا شيخ هل النذر يستطيع ان ياكل منه الاهل الذي قال النذر والاهل من الذبيحه؟ ذبيحه كان النذر ذبيحه ها؟ ذبيحه ذبيحه إن شاء الله. يعني هذا هو المعروف عندكم اذا قلتم معروف؟ اي نعم قولوا معروف يعني ذبيحه. ذبيحة. طيب أنت الآن ما استقريتي في السكن أليس كذلك؟ مازال نعم يا شيخ مازال لم أستقر. طيب. في السكن. طيب يعني الآن تقولي مستقبلا يعني بالنسبة للنذر إن شاء الله إن شاء الله. طيب أنت جرت العادة عندكم بالنسبة للنذر هذا لسكن البيت هل يأكل منه الأهل جرت العادة ولا يوزع الفقراء والمساكين؟ عندنا في العقيقة في الـ نوزع الفقراء وكين من مرات تقول لا أنا أتكلم عن النذر بالنسبة لدخول البيت. راحت أم زيدة. طيب أجاوبك إن شاء الله أبشري. تفضل يا بشرة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي مجموعة أسئلة. تفضل. سؤالي الأول شيخ، هل أموال اليتامى تجب فيها الزكاة؟ نعم. سؤال ثاني، لما توفي زوجي كان عنده سيارة إيه؟ وقمت ببيعها، نعم. وأنا عندي بنتين وولد. الشيخ هل يعني أنا حبيت نخلي هذا المبلغ المال لأولادي، يعني هل نقسمه لهم على حسب ما أبو أم حيين وراحت بشرى. لا مهم، مهم نسأل بشرى. طيب نحاول نفترض لها إن شاء الله جواب. تفضلي خديجة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا بسألك على الذكر وعلى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضلي. بس يا شيخ أنا لما نخلص الصلاة سنذكر الله سبحانه وتعالى، وأي وقت يعني سنذكر فيه الله، يعني أنا رايحة في الطريق، أنا رايحة في الباص، أنا جالسة قاعدة في الحديقة، نعم، يعني سنذكر الله سبحانه وتعالى. بس أبغى أعرف يعني وش لازم يعني نكون قاعدة في البيت وقاعدة يعني في مكان يعني محترم. طيب يا خديجة أبشر إن شاء الله. والصلاة على الرسول نصلي يعني الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بطريقة يعني نصلي تنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني دائما هذه الصلاة كنصلي على الرسول. وش أبشر يا أبغى أعرف خديجة، يعني وش مضبوطة ولا لا، بس أبغاك تعلمني يا شيخ. أبشر أبشر يعني نصلي. أبشر يا خديجة إن شاء الله. بس يا شيخ أنا كنت قلت لك أعطاني رقمك يمكن أكثر من شهر، ما أخذت رقمك. لا ارجع اكثر من شهر كنت قلت لك اعطيني رقمك، انا عندي ظروف. طيب ارجع ان شاء الله الكنترول يعطونك باذن الله. اعطوها. ها تفضل يا كريم. مرحبا شيخ. اهلا وسهلا اخي، مرحبا. الله يخليك شيخ. ما هي ساعه الاجابه؟ تحدثت عنها انت في حلقات سابقه يعني. ايه ارجع اعرف ساعه الاجابه يعني. قصدك يوم الجمعه اخوي كريم، يوم الجمعه؟ لا اي ساعه الاجابه انت يعني حكيت ذكرت. أيوة. في عده حلقات. ابشر ابشر ابشر. سؤال. وسؤال ثاني. اي الله يخليك، ما هو الرد الشرعي يعني اللي يعني ما تملك يا قناه وفنانه قالت يعني احنا يعني تطبيقنا لمبدأ اسلامي انه من واحد يطب العالم مصعده للمريخ واحنا اللي يطب التواليت او المغسله يقول اللهم يطبب رجل اليسرى اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائث والعالم صعده المريخ. قلت هاي مبادئ اسلاميه يعني المفترض يعني ممارستها من صحيح يعني انا برايي من صحيح ممارسة. فنان ولا فنانه؟ نعم فنان ولا فنانه؟ لا بالله فنانه والله. عساها راحت للمريخ بس هي. لا لا اذكر لك اياها ولا اذكر القناة. لا ما يحتاج، ان شاء الله تروحي الى المريخ باذن الله. عارفك. طيب طيب طيب يا كريم. ممنون. مرحبا مرحبا. تفضلي ماجد. السلام عليكم. ام ماجد تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ عندي اربع اسئله. تفضلي اختي. السؤال الاول بالنسبه لخالتي دائما تمنع ابنائها من زياره عمومتهم. أيه. على اساس ان عمومتهم يعني يتعاملون بالشركيات وهاي الامور وهذا، فهي دائما تمنعهم. فشو الحكم يعني على هذا الموضوع؟ طيب. السؤال الثاني، اذا كان مثلا رب العمل يعني يقول لك انك مثلا لازم في مثلا حيوانات سائبه في المنطقه نفسها، يقول لك احنا اذبحهم. ايه. شو الحكم اذا مثلا هذا الشخص قام بذبح الحيوانات هذه؟ طيب ايش مثل ايش الحيوانات السائبه؟ يعني القطاوه وهالاشياء يعني. اي القطط والكلاب مثلا؟ بالضبط. اي وهذا مهمتهم، هذه شغلتهم يعني؟ هم حراس في هالبيت. اي بس هو يعني امرهم انهم يذبحون هالاشياء لانها مؤذيه في البيت يعني. طيب. السؤال الثاني يعني مش هذا يعني هو رجل خاص في بيته، مش مدير إدارة؟ لا هو يعني مثلا رب العمل يعني يقول لنا لازم تذبح مثلا، هو حارس في البيت، هو حارس في هذا البيت. اي فيأمرنا يقول له مثلا في يعني صاحب البيت يقول له هي صاحب البيت يقول له. يعني مش مدير بلدية ولا مدير؟ لا هو يعني رب العمل، هو رب العمل يعتبر. اي لان اخت الفاضل ليش انا اسال؟ لان هناك جهات مثلا متخصصه يجيها اوامر بان الكلاب والله فيها عدوى، فيها فيروس، القطط فيها كذا، يعني هذه جهه جهه جهه تتبع ولي الامر، في اشياء خاصه لا تبع شخص في بيته مثلا يقول الكلام هذا، فيفرق الكلام. طيب اعطيني السؤال الثالث. السؤال الثالث، شو الحكم شيخ اذا مثلا انا يعني الحمد لله ميسورة الحال، لكن في ناس يعني طرشوا لي مثلا زكاة، يعني طرشوا لي زكاة باسمي انا مثلا، يقول هل مثلا الزكاة هذا لفلانة مثلا، يطرش لفلانة، فما اعرف انا هل هالفلوس مثلا لي انا، وفي ظرف ثاني مثلا تقول لي مثلا فلانة هذا لاشخاص معينين اعطيهم حق هذا الاشخاص، وفي ظرف تكتبه باسمي انا، فانا ما اعرف الظرف هل انا استلمه او مثلا هذا الظرف لا انا زكي انا بعد انا اطلع يعني. طيب يا ام ماجد ابشري، باقي سؤال. ها السؤال الاخير شيخ اسمح لي، شو الحكم اذا مثلا بنتي تستلم مثلا من الحكومه يعني مبلغ معين، وانا احيانا اخذ من هذا المبلغ، يعني هذا المبلغ لبنتي، بنتي من ذوي الاحتياجات الخاصه، لكن انا مثلا اخذ منه مثلا اذا كنت محتاجه او شيء من هالقبيل فاخذ منه مبلغ شوي، واحيانا اخذ لها هي يعني صغيره ولا كبيره هي؟ لا هي تقريبا 10 سنوات. اي طيب يا ام اشرف ابشري. نكتفي يا جماعه، نكتفي عشان نجاوب. لا على اساس نجاوب. تفضل يا مسعود. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عندي ثلاث اسئله. تفضل اخوي. الأول عندي أخت عمرها 75 سنة. والدة ولا والد؟ لا أختي. أختك ها؟ أختي نعم، عمرها 75 سنة وعندها قلب وتبي تصوم شهر شعبان وشهر رمضان. أسأل الأولي. أبيك نصيحة. طيب الأطباء إيش قالوا لها يا أخوي مسعود؟ الطب ما رأي تروح الطب الحمد لله صاحية. يعني بصحتها. في قلب يعني قليل قلب عندها شوية. إيه تريد تصوم شهر رمضان ها؟ تبي شعبان الصومة وصوم رمضان. شعبان ما شاء الله. نقول بيصير شعبان يعني رحنا ما مجبورة في هذا. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني عندنا مال الله يعني الزكاة. نقدر نحضر للمسجد يعني مسجد ما كامل نكمله. طيب. والسؤال الثالث يا شيخ الشفع والوتر يصير في تشهد واحد. طيب. جزاك الله خير. مرحبا أخي مسعود مرحبا. تفضل ابو مالك. ابو مالك ها. الو السلام عليكم. وعليكم أبو السلام ملاك. ابو ملاك. ابو ملاك نعم. تفضل اخوي ابو ملاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي ثلاث اسئله. تفضل على السريع اخوي. الله يخليك ان شاء الله. اول سؤال احنا بشهر شعبان في اليوم الاثنين ويوم الخميس نقدر نصومهم لولا؟ طيب. سؤال ثاني الأيام البيض أقدر أصومهن بالشهر شعبان لو ما يصير؟ طيب يا أبو ملاك. سؤال ثالث عندي الوالد شوية تعبان، كانت عندنا أخوي متوفي قبل لحظة بس هو ما يصلي يعني كلش منعزل يعني شلون بالغرفة 24 ساعة قاعد. الوالد هو اللي ما يصلي؟ إي نعم. ليش ما يصلي؟ ما يصلي يعني منعزل عن مع ساكت او على اخوي الله يرحمه. يعني حزين على على على ابنه ها؟ اي نعم. وكان يصلي قبل؟ قليل يعني مو هم معك يعني ما كان مستمر على الصلاه. طيب يا ابو مالك ابشر ان شاء الله. الله يسلمك. طيب اكتفي بهذا القدر، الاسئله كثيره، ارجع للاسئله عندي الأخت أم عبد الله أمس من عمان سألت تقول بالنسبة لنحت الأسنان برد الأسنان، تقول عندها مشكلة في أربعة أسنان فيها تسوس وكذا، تقول هل لي أن أبرد الأسنان؟ يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لأصل البرد، برد الأسنان ونحت الأسنان وتفليج الأسنان هذا محرم ولا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان في مشكلة في الأسنان مثل عندك، أنت عندك تسوس وعندك يعني أسنانك يعني تحتاج إلى إصلاح وتحتاج إلى تطبيب، فيجوز لك ذلك يا أخت الفاضلة إذا كان لأجل الإصلاح والتطبيب لا لأجل ابتغاء الحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن المتفلجات أخبر بأنهن مبتغيات للحسن يطلبن الحسن، أما أنت لا مريضة أسنانك فيها مشكلة، تحتاج إلى برد، تحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى ما يسمى بالجسر هذا الذي يربط الأسنان، ما في شيء، هذا من باب التطبيب وليس من باب التجميل. أم عمر من الجزائر تقول: لماذا مسائل الخلاف أحيانا يؤخذ بها وأحيانا هناك مسائل، بعض المسائل لا يوجد بها خلاف ويؤخذ بها؟ يا أختي أم عمر، هذه المسألة والله واسعة وطويلة وتحتاج إلى محاضرة وليس جواب مختصر، بارك الله فيك. لكن أولا عندنا قاعدة مهمة، أننا لا نحتج بالخلاف. الخلاف يا أختي الفاضلة ليس دليل، الخلاف ليس دليل، فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يحتج بمسألة يقول فيها خلاف، لأن الخلاف ما يحتج فيه، بارك الله فيك. المسألة الثانية أن أهل العلم المجتهدين من أهل العلم أحيانا يترجح عنده قول هو ضعيف عند الآخرين، وذلك لأن الدليل وصله ولم يصل الآخرين، أو لكون المسألة محكمة غير منسوخة عنده وعند الآخرين منسوخة، أو العكس أيضا، أو كون الدليل مثلا عنده صحيح وعند غيره ضعيف مثلا، وبهذه الطريقة. فوجود مثلا أحيانا مسألة خلافية يقول العالم مثلا والراجح كذا عنده، هي مسألة خلافية، هذا لما يعني وصل إليه علمه واجتهاده من الحكم الشرعي من خلال هذه المدركات، من خلال هذه الأدوات التي عند العالم المجتهد. وهذه أخت الفاضلة تبحث في مسائل يعني أصول الفقه في مسائل الخلاف. أم عمر أيضا تسأل تقول: غالبا حينما تصلي الفريضة وتصلي النافلة تقرأ سورة الإخلاص في الركعة الثانية، ما الحكم؟ ما في حرج يا أخت الفاضلة، لا بأس في ذلك. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن حديث ذلك الرجل الذي جاء، الذي رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يختم بعد كل ركعة بسورة الإخلاص، فلما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك قال: إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن، قال: أبشر فإن الله يحبك كما أحب، أو نقل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول هكذا، قال: أبشر فإن الله يحبك كما أحببته. وبعض العلماء يجعل قاصر على هذا الرجل وخاصة به، قالوا لأنه لم يجري عليها العمل عند الصحابة. بعض العلماء يقول الأمر واسع في هذا، فلو أن إنسان قرأ في بعد كل ركعة أو في مثلا ختام الصلاة أو عفوا بعد الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص، لا حرج، الأمر في هذا واسع يا أم عمر. طيب أم عمر، باقي لك سؤال إن شاء الله بعد الفاصل أبدأ به، وبقية أسئلة الإخوة المتصلين فانتظروني. حياكم الله من جديد. الأخت عمر من الجزائر سؤالها الأخير تقول: هل يجوز أن يتكن الإنسان قبل الزواج، يعني يكني نفسه بأم، هي تكنس بأم كذا أو الرجل بأبي كذا؟ نعم يجوز يا أخت الفاضلة، بل نص كثير من أهل العلم على استحباب التكنية، حتى تكنية الأطفال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكني الأطفال، قال: يا أم خالد، كانت طفلة صغيرة يكنيها بأم خالد، فيجوز. بل بعض العلماء قال بأنه يستحب تكنية الأطفال منذ الصغر حتى لا تلحقهم الألقاب، لأن الأطفال فيما بينهم قد يلقب أحدهم آخر لقبا سيئا فيلحق به والعياذ بالله، ويبقى يعني يعير به. أما التكنية لا، فطيب أن يكن الابن وهو صغير والبنت وهي صغيرة، وكذلك الرجل والمرأة قبل أن يتزوج يجوز لكل واحد منهم أن يكني نفسه. أم زيداء من الجزائر تقول بأن أول حمل عندها كان مشوها ولم يدخل في الشهر الثالث، يعني بقي عليه أسبوع، تقول: نصحوها مجموعة من الأطباء بإنزاله وإجهاضه لأنه مشوه، تقول: ما العمل؟ يا أخت الفاضلة، الحمد لله الذي يعني جعل هذا الحمل في مثل هذا السن حينما أجهض، وإلا لو كان دخل في الرابع فأنت على خطر وترتكبين ذنب عظيم، ولا يجوز لك أن تستجيب للأطباء الذين يقولون بأن والله هذا الجنين مشوه أو كذا، ما دام أنه نفخت فيه الروح. الآن بهذا السن الذي ذكرتي لي أنت لم تنفخ فيه الروح ولا شيء عليك في هذا، لكن طيب أن تستغفري وأن لا تعود لمثل هذا. وأنا أنصح كل امرأة أن لا تسارع إلى قضية الإجهاض لمجرد والله قول طبيب. كثير من الأطباء قالوا بأن والله هذا الجنين مشوه وخرج غير مشوه، وأيضا حتى لو كان مشوها وهو حمل في بطن أمي فخت في الروح، يعني بأي حق تزاق هذه الروح؟ وبأي حق تؤد هذا الجنين؟ بأي حق يؤد هذا الجنين حتى لو كان مشوها؟ هذا قدر الله جل وعلا، وقد يكون هذا الولد أو هذا الجنين سبب من أسباب دخول والديه الجنة، قد يكون سبب من أسباب رزقهما في هذه الدنيا. أما الجناية عليه بمثل هذه الطريقة والله لكونه كذا، هذا كلام خطير، هذا لا يجوز أبدا، هذا يصلح لغيرنا ما يصلح لنا نحن المسلمون. نحن المسلمين أهل الإيمان ونعتقد بأننا سيقف بيد الله ونعظم النفس البشرية، نعظم حرمة النفس البشرية، ما يجوز. فيا أختي الفاضل انتبه وحذر النساء من أن يقدمن على مثل هذا الأمر. أم زيدة تقول بأن عندها نذر، تقول إذا قلت إذا استقريت في السنة في السكن عفوا إذا استقريت في السكن فعلي معروف وهو ذبيحة، يقول بعرفهم، تقول لم أستقر بعد في السكن، هل لنا أن نأكل من هذه الذبيحة؟ يا أختي الفاضلة أنت قلت إن استقريت في السكن فعلي ذبيحة، لا شك أن هذه الصيغة صيغة نذر، فتلزمك الذبيحة. قضية تأكلين أو ما تأكلين، أنا سألتك إذا أنتم العرف جرى عندكم بأن المرأة إذا نذرت أو الإنسان إذا نذر إذا دخل السكن سكنه استقر فيه أن يذبح ويعزم الناس أو يأكل منها، كلوا منها ما في بأس. أما إذا لم يكن هناك عرف وأنت لم تشترطي ذلك، قلت علي نذر فقط ولم تشترطي أن تأكلي، فلا يجوز لك أن تأكلي لا أنت ولا أهل بيتك، وإنما توزعين على الفقراء وعلى المساكين، بارك الله فيك. بشرى من الجزائر تقول هل بالنسبة لأموال اليتامى هل نخرج منها الزكاة؟ نعم يا أختي الفاضلة، يجب على كل من كان تحته يتيم ولدى هذا اليتيم أموال، فإذا بلغت النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري، فيجب أن تخرج زكاة هذا المال حتى لو كان صاحب المال يتيما أو صغيرا، لأن المقصود هو المال، المقصود المال، ولا يلزم أن يكون صاحب المال بالغا، بل إن أموال اليتامى وأموال الصغار وأموال المجانين هذه كلها يجب أن تخرج منها الزكاة بشرطين، إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. بشرى تسأل تقول لما توفي زوجها كان عنده سيارة، تقول قمت فبعت هذه السيارة، تسأل عن هذا المال أين أذهب به، تقول وعندي بنتين وولد. يا أخت الفاضلة بالنسبة لمبلغ السيارة هذه تركة، هذه يقتسمها الورثة، وأنا طبعا حاولت أسألك لكن انقطع الخط، إن كان أحد والديه أو كلاهما أو كليهما حيين عايشين فيجب أن يشترك بالتركة، يعني إذا كان أبوه وأم عايشين يدخلان مع الورثة، إذا كانوا ميتين مثلا فالقسمة بينك وبين أولادك، أنت لك الثمن وأولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الولد يأخذ سهمين وكل بنت تأخذ سهم بهذه الطريقة، بارك الله فيك. طبعا ليس في هذه السيارة فقط بل لمجموع المال الذي خلفه زوجك يا أختي بشرى. خديجة تقول يعني هي تذكر الله كثيرا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة تقول الصلاة الإبراهيمية، تقول هل هذا صحيح؟ يا أختي الفاضل أحسنت في قضية ذكر الله جل وعلا، فالمؤمن ينبغي له أن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، ينبغي أن يذكر الله جل وعلا في حال الصحة، في حال المرض، في حال السفر، في حال الإقامة، في حال الغضب، في حال الرضا، على كل حال. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ألهم ذكر الله كما ألهم النفس، يتردد ذكر الله على لسانه كتردد هذا النفس في صدره وكتكرر لحظات عينه عليه الصلاة والسلام. فأنت أحسنت يا أختي الفاضل، قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه كلها من ذكر الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه بإسناد لا بأس به أنه قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، قال ذكر الله، فذكر الله عظيم، ولذلك الذكر أفضل من الدعاء، الذكر أفضل من الدعاء، كلما ذكرت الله فهو أفضل، وتعظيم الله والثناء عليه وتقديسه سبحانه وتعالى هذا من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات، ولذلك الإنسان يذكره على كل حال، يذكر الله وهو طاهر، يذكر الله وهو جنب، يذكر الله في البيت، يذكر الله في السيارة، يذكر الله في الشارع، في المسجد، في الدوام، في العمل، وأعظم الذكر قول لا إله إلا الله، هذا أعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله، ولا بد أن تستشعر هذه الكلمة. يعني ليس هذه الكلمة فقط اضطراب هذا اللسان في في في في جوفة الحنك، لا، وإنما لا بد أن تتعلم أو أو أو تستشعر معنى هذه الكلمة. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأن العبادة لا تصرف إلا لله، وأن من صرف أي نوع من أنواع العبادة، أي نوع حتى لو كان شيئا يسيرا لغير الله فقد أشرك أو كفر. لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والنذر والرغبة والرهبة والخوف، هذه كلها لله، هذه عبادات كلها لله. طبعا الخوف عندنا قسمين، خوف شرعي وخوف طبيعي. الخوف الطبيعي إنسان يخاف من العدو من الأسد، هذا شيء طبيعي. لكن الخوف الشرعي بمعنى بأن بعض الناس الآن يعتقد بأن بعض المقبورين أو بعض الجمادات تضر وتنفع وتعطي وتمنع، هذا الشرك والعياذ بالله. هذا يسمى خوف السر، هذا شرك بالله العظيم. يعني يأتي مثلا إلى قبر ويعتقد أن صاحب القبر الآن قد يضره أو قد ينفعه، أو أن بيده شيء من من من مقاليد الأمور، نعوذ بالله. هذا والعياذ بالله أمر خطير، هذا خطير. ولذلك لما يقول الإنسان لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، ثم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة لا بد من استشعارها. كذلك قول سبحان الله، سبحان الله تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وعن العيوب. فالله جل وعلا له الكمال المطلق، له الجلال المطلق، له الجمال المطلق، له الغنى المطلق. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا يا أختي الفاضلة، وعليك بارك الله فيك ببعض الكتب التي فيها الأذكار، هناك جملة من الكتب موجودة ولله الحمد، وعليها يعني مثل الكلم الطيب ومثل الوابل الصيب أيضا ومثل الأذكار للنووية، كلها كتب عظيمة ممكن أن تقرأي فيها. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جيد، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مثل التحيات. لكن التحيات ما فيها اللهم صل على سيدنا، لأن الرسول ما قاله. صحيح الرسول سيد الخلق، سيد ولد آدم، لكن في الصلاة ما تأتي بلفظة التسييد. ليش؟ لأن الرسول ما قاله والصحابة ما قالوها، ولذلك خارج الصلاة ممكن اللهم صل على سيدنا محمد وانت جالسة في البيت ما فيها شيء، لكن في الصلاة ما تأتي بلفظة التسييد. بارك الله فيك يا خديجة. كريم يسأل بارك الله فيه عن ساعات الإجابة. يا أخي الفاضل، هو ما هي أوقات الإجابة؟ أول وقت من أوقات الإجابة حال السجود، هذا من أعظم الأوقات التي يتحرى فيها الإنسان إجابة الدعاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وجاء في لفظ فقمن أن يستجاب لكم. الأمر الثاني ما بين الأذان والإقامة، يعني فترة ما بين الأذان إلى الإقامة هذا فترة عظيمة استغلها الإنسان ويستثمرها في الدعاء، فإن الله تعالى يستجيب له. الأمر الثالث بارك الله فيك ساعة بعد عصر يوم الجمعة، من بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، هذا الوقت كله لإجابة الدعاء بإذن ساعة، فيها ساعة يجيب الله تعالى فيها دعاء عبده. الأمر الآخر كل ليلة، الثلث الأخير من كل ليلة، بارك الله فيك، الثلث الأخير من كل ليلة هذا يستجيب الله جل وعلا فيه الدعاء، ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. كذلك بارك الله فيك من أوقات إجابة الدعاء من حال الصيام، لما يكون الإنسان صائما فإن الله تعالى يستجيب له. كذلك إذا كان مظلوما فالله تعالى يستجيب له حتى ولو كان كافرا، المظلوم حتى لو كان كافر فالله تعالى يستجيب دعاءه، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية. كذلك يعني في أحوال أخرى خاصة في كبر السن، لما يكون الإنسان كبير في السن وقريب إلى الله جل وعلا بالعبادة والطاعة، فينص العلماء يقولون بأن هذا الجنس من الناس في هذا السن إذا كان رجل كبير أو امرأة كبيرة أقرب إلى الله من أي وقت، فإذا كان من أهل الزهد والورع والعبادة والتقوى فهؤلاء يكونون أقرب إلى الله من أي وقت، فيستجيب الله جل وعلا دعاءهم كما ينص على ذلك أهل العلم. كريم يقول، يقول هناك فنانة أو شيء ذكرت، يقول يعني الناس مشغولين الآن بكيف يدخل الحمام وماذا يقول من الأدعية، والناس وصلوا القمر ووصلوا المريخ. يا أخي كريم بارك الله فيك، أظن هذه لا وصلت القمر ولا المريخ ولا عرفت كيف تأتي بالسنة حينما تدخل الخلاء، يعني هذا جنس مسكين، نسأل الله جل وعلا أن يهديه، يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى أن نتلطف معهم، نبين لهم الحق. قضية والله صعود القمر والصعود للمريخ هذه مسألة حولها بحث طويل، يعني ليس لسنا نحن من أهل الاختصاص، هل ذهبوا ولا ما ذهبوا، نحن عندنا شرع وعندنا دين، أهم شيء أن نلتفت إلى ديننا. هذا الأمر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الإنسان أن يفتخر فيه، لأن أمة اتباع، ولذلك نحن حياتنا كلها مرتبطة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في أكلنا، في شربنا، في نومنا، في لبسنا، في دخولنا المرحاض، في عملنا، في تعاملنا مع زوجاتنا، مع أولادنا، في تعاملنا مع ربنا قبل ذلك كله، في تعاملنا مع جيراننا، مع الشارع، تعاملنا مع الأشجار، تعاملنا مع الجمادات، تعاملنا مع المياه، كل شيء نفعله نحن مرتبطون بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا والله مما يفتخر به الإنسان. ولذلك قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قال له يهودي: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، فقال: نعم، وافتخر بهذا. ثم بين له بأن سلم أمرنا إذا دخلنا الخلاء أن نقول كذا وكذا، هذا شرف حينما نرتبط بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نعيش حياة، نشعر أننا نعيش حياة فيها نظام، نعيش حياة فيها توجيه إلهي رباني، نعيش حياة مرتبطة بشخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، كان يوحي إليه الله جل وعلا عن طريق جبريل. حياتنا ليست حياة عبثية فوضوية قائمة على يعني تلبية شهوات النفس ومرادة النفس على في كل شيء، لا، وإنما لنا ارتباط، لنا علاقة، نتلقى توجيهات ربانية، والدنيا هذه بما فيها ستذهب، يقول جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم القيامة ربنا جل وعلا سيسأل الخلق كلهم سؤالا واحدا: ماذا أجبتم المرسلين؟ عندنا القرآن والسنة لا ليس فيه أبدا أن من ضمن الأسئلة التي سيسألنا ربنا عنها: لماذا لم تصعدوا إلى القمر؟ لماذا لم تصعدوا إلى المريخ؟ ما في أسئلة. عندنا: ماذا أجبتم المرسلين؟ هل فعلا استجبتم لله فوحدتم الله وآمنتم بالله وعبدتم الله حق العبادة؟ هل اتبعتم هذا النبي؟ هل اجتنبتم المحرمات وفعلتم الواجبات والفرائض أم ماذا؟ بهذه الطريقة بارك الله فيك. وهذا لا يعني أبدا أننا نرفض قضية التقانات أو العلم الفلك أو الجيولوجيا، لا، بالعكس، بل ينبغي أن نأخذ نحن زمام المبادرة، نحن ندعو إلى هذا، شريعتنا تدعو إلى هذا ولله الحمد، ديننا يدعو إلى أن المسلمين يكونون سباقين، يأخذون بزمام المبادرة في كل ما فيه نفع الإنسانية، جنس الإنسانية عموما. وتاريخنا مليء بمثل هذا، ولذلك سجل أهل الإسلام نماذج رائعة في قضية التقدم الصناعي والتقاني والعلمي، ولهم إسهامات كبيرة حتى في الوقت الحالي. شريعتنا تدعو، بل إننا يعني العلماء يدخلون هذا ضمن الشرع، حتى يكون هذا من أحيانا من فروض الكفايات، بعض الصناعات وبعض الحرف وبعض العلوم يقولون بأنها من فروض الكفايات، بمعنى أن مجموع الأمة إذا تركوا هذا الأمر تأثم الأمة كلها. أما إذا قامت طائفة من الطلبة من العلماء بإتقان هذا الأمر وكذا، رفع الإثم عن الباقين، كما يقول العلماء فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أخي الفاضل، حاول أن يعني تبين لها الحق، توجهها إلى يعني الأمور التي فيها نفعها ونجاتها. أم ماجد بارك الله فيها تقول: خالتها تمنع أبنائها من زيارة عموماتهم، تقول بسبب أن عندهم شيء من الشركيات وشيء من المعاصي. يا أختي أم ماجد بارك الله فيك، بالنسبة لزيارة الأرحام واجبة، يجب على الناس أن يزوروا أرحامهم وأن يصلوا أقرباءهم، خاصة الرحم، إلا إذا ترتب على هذه الزيارة مفاسد، بمعنى أن مثلا مثل ما ذكرتي تقولين مثلا أعمامهم عندهم شركيات، يعني ممكن أنهم يؤثرون على الأولاد، أو عندهم كفريات ممكن يؤثرون على الأولاد، أو عندهم مثلا عندهم ذنوب ومعاصي، أو عندهم مثلا إفساد، كان يكونوا من أصحاب المخدرات أو من أصحاب الخمر أو من أصحاب البغى والعياذ بالله، هذه يجب قطيعتهم، ولا يجوز للإنسان أن يرسل أولاده إلى مثل هذه البيوتات التي فيها مثل هذه الأمراض والعياذ بالله. قد يعدونها أولئك الأولاد الذين على الفطرة وعلى النقاء وعلى الصفا، قد يعدونهم. فإذا كان يا أختي الفاضلة فعلا هؤلاء العمومة يمارسون شعبذات وشعوذات وشركيات وسحر ومصائب، هذا ما يجوز يا أختي الفاضلة. يجب أن ينصحوا من الكبار، يوجهوا من الكبار، يقال لهم اتقوا الله، فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا يجب على المسلم أن يهجرهم. ليست القضية والله اختيارية، هذا ديننا. الله جل وعلا أمرنا بمفارقة هذه المجالس، نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بمفارقة هؤلاء القوم الذين عندهم شيء من هذا، من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي. أما إذا كان لا والله هذه تهمة فقط أو كلام يقال أو كذا، لا، ما ينبغي. يتثبت الإنسان ويتأكد، فإن تبين له الحمد لله، يعني ممكن يمنع أولاد. إلا إن, إن, إن, إن, إن والله قالوا لا هذه تهمة وحسد وكذا، لا يجوز له أن يمنع، لا يجوز لها أن تمنع أبنائه. أم ماجد أيضا تقول: رب العمل يلزم بعض الذين يشتغلون عنده بقتل الحيوانات السائبة مثل القطط والكلاب. يا أختي الفاضلة، مثل ما ذكرت لك، إذا كان رب العمل هي جهة معينة تتلقى أوامرها من ولي الأمر، وهناك مثلا خبر أو هناك يعني يقولون بأن والله هذه فيها فيروسات، فيها عدوى، فيها مصائب تنقل للناس، هذا ما في بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم نسخ القتل، وبقي إذا كان هناك فيه مفسدة. أما قضية والله لا، شخص لوحده عنده فلة وعنده بيت ومتأذي والله من القطط تخرب عليه حديقته أو شو، يأمر بقتله، هذا لا يجوز له، لا يجوز. وإنما تدفع بما يندفع به، يقول لهم خذ القطط في كراتين وارموها برا، أو ودوها لسوق مثلا السوق الفلاني تأكل هناك اللحم والعظام، أو مثلا أبعدوها إلى مكان آخر. أما يباشر قتلها فلا يجوز. العلماء قالوا تقتل القطة في حالة واحدة، وهي إذا كانت مريضة تنقل المرض أو تؤذي، بمعنى أنها مثلا تهجم على الأطفال أو تهجم تفسد في البيت، ولا يمكن دفعها إلا بمثل، ممكن. أما قضية قتلها مباشرة لا، ما يجوز مثل هذا، بارك الله فيك. الأخت أم ماجد تسأل تقول بأن حالتها ميسورة، وأحيانا تأتيها زكاة، يقولون هذه الزكاة لك يا فلان، ومعها ظرف آخر الفقر المساكين، تقول ماذا أعمل؟ يا أخت الفاضل، يجب عليك أن تعيدي هذه الزكاة لأصحابي، تقول لهم أنا لا أستحق الزكاة، وعليكم أن تتقوا الله جل وعلا، وأن لا ترسلوا إلا لمن يستحق الزكاة. فإذا قالوا لا نحن أرسلناها لك توزعيها، خذيها ووزعيها، لأن أصلا أرسلت لك للتملك وأنت لا تستحقين. ولا يجوز لإنسان مقتدر وغني أو ميسور الحال أو لا يستحق أن يتملك زكاة، ما يجوز له، حرام. والظرف الثاني توزعين على الفقراء والمساكين، فأنت لابد وعلى كل شخص أن يفعل هذا الأمر، يرجعها إلى أصحابه، يقول أنا لا أستحق الزكاة، شوفوا غيري، أنتم أخطأتم العنوان الظاهر، أنا ميسورة والحمد لله وأنا أعطي زكاة. فإذا قالوا لا أعطيناك إياها لتوزعينها، طيب جزاكم الله خير، وزعيها والله يثيبك إن شاء الله ويأجرك. إذا قال لا والله لك، قل لا أستحقها واستلموا زكاتكم. خلاص أم ماجد، أعتذر منك. السؤال الأخير هو الأخ مسعود وأبو ملاك، إن شاء الله غدا بإذن الله استفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكم، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.